هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت. وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت. أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو الدعاء العام، يقول المصلي على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. وهذه الجمل يغني عنها جملة واحدة، لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل، لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل، وإذا كررته ازددت بذلك ثوابا. قول لحينا وميتنا يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عصره، وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضا يشمل الصغير والكبير الحي والميت. وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية، وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى يسأل له المغفرة. وذكرنا وأنثانا مثلها عامة، وشاهدنا وغائبنا الحاضر والمسافر مثلا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. الحياة ذكر الإسلام وهو الاستسلام الظاهر، وأما الموت فقال توفه على الإيمان، لأن الإيمان أفضل ومحله القلب، والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده، لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه، لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت، وقد سبق أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، هذا أجر. كذلك أيضا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه، يؤجر أيضا على صبره على المصيبة. ولا تفتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام الإنسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه والعياذ بالله. ولهذا قال لا تفتنا بعده. فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.